بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع هذه السلسلة، سلسلة نجوم حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع نجمنا الرابع سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه. والحمد لله الذي جعل للحق أنصارا من أمثال علي رضي الله عنه. لله درك يا علي، كنت قد أعززت الإسلام صغيرا وعشت للإسلام شابا، وجاهدت مع الخلفاء الراشدين بعد جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مت شهيدا رضي الله عنك وأرضاك، فأعز الله بك الإسلام واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيك. كنت اليد القوية في الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، وكنت مفتاحا للحق وللنصر وللفرج لهذا العالم كله. لا بد لهذه الأمة، أمة الإسلام، أن تلد من يقتدي بعلي رضي الله عنه، وأن نبني وننشئ شبابا يحمل الحق فتعلو به راية الحق ويعلو بها، شباب يعز الله به الإسلام وأهله، وليس ذلك على الله بعزيز. وهذا هدفي من هذه السلسلة، أن أضرب نموذجا حيا كأنك تراه لسيدنا الإمام علي، لعل شباب هذا الجيل يقتدوا به، ولعل كبار هذا الجيل يربوا أولادهم عليه. هذا الموضوع، هذا الحديث، هذه السلسلة عن علي بن أبي طالب، النجم الرابع من سلسلة نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، غنية بين يدي شباب جيلنا المعاصر لما فيها من مادة ثرية بالأحداث العظام التي عاصرها الإمام علي رضي الله عنه في ذلك العصر الذي اتسم. هذا عصرهم اتسم بالشمولية، واتسم بحياة سياسية زاخرة وأحداث عظيمة أثرت على تاريخ الإسلام والمسلمين إلى اليوم. ناهيك عن دور الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين في الجوانب الاقتصادية والفكرية والإدارية والجهادية والتربوية حتى الأخلاقية والفقهية، ويتميز كذلك يعني سيرته خاصة جدا فيها هذا التنوع وفيها هذا التوازن، كان بارزا في كل شيء. سبحان الله، الصحابة الكرام حتى الخلفاء الراشدين تجدهم في بعض الجوانب بارزين، لكن في بعض الجوانب الأخرى، يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نعم قاد عمليات جهادية وقاد بعض السرايا، لكنه ما كان بارزا في ذلك الجانب. وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه كان بطلا من أبطال الجهاد، بطلا من أبطال الفروسية، هذا يعني شيء تميز به. وبالإضافة لذلك كان علما من أعلام اللغة العربية، وشاعرا فريدا إلى اليوم ديوانه يتداول. ناهيكم طبعا عن أنه شاركهم في قضايا العلم والعبادة والتقوى، ما تكاد تجول ببصرك في أي جانب من زوايا الحياة العامة والخاصة إلا وتجد لسيدنا علي يعني يدا في ذلك وفضلا. شخصية قيادية فريدة، شخصية فاعلة متفاعلة، يندر مثل علي رضي الله عنه في تاريخ قادة الأمم. هو في الفضل لا شك بعدهم، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لكنه شاركهم هذا المجد العظيم وتميز في بعض الجوانب كما تميزهم في جوانب أخرى. أما من ناحية الفضل عند الله عز وجل فهو من ضمن هؤلاء الأربعة، وهو رابعهم رضي الله عنه. أحببت في هذه السلسلة أن أضع بين أيديكم، خاصة جيل الشباب، مادة سهلة من حيث يعني تسلسلها وعرضها، طريقة يستفيد منها الخاصة والباحثين، لكن أيضا يستفيد منها العامة. وسأتحدث بتسلسل علمي ممنهج يبدأ بسيرته رضي الله عنه منذ ولادته، وأستمر معكم حتى استشهاده. طبعا سأبدأ في الحديث في البداية عن علي رضي الله عنه كإنسان. نتكلم هنا عن نسبة، نتكلم عن لقبة، عن شكلة كأنكم ترونه، ثم يعني سأتحدث لكم عن أسرته وأخوانه وأولاده وزوجاته وأبويه، وسأتحدث لكم عن نشأته عندما كفله النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني تربى في هذا البيت، أعظم بيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت خديجة، ثم كيف أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية الإسلام، وكيف عاش كل الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم سأحدثكم عن علي رضي الله عنه في المدينة، وكيف شارك في كل الأحداث من بناء المسجد إلى المؤاخاة إلى المعارك جميعها التي حدثت في الفترة المدنية إلى حجة الوداع إلى وداعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأثني بعد ذلك بعلي رضي الله عنه في مآثره، أحدثكم عن عبادته وجوده وعلمه وقدراته التربوية، وأتكلم عن علمه للنحو وشعره واللغة العظيمة التي يعني كان رمزا من رموزها وفضائله رضي الله عنه. ثم أنتقل معكم في تسلسل تاريخي للحديث عن فترة معيشته مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، في حياته مع أبي بكر الصديق والبعض التي يعني الافتراءات التي ذكرت في تصارعهم على الخلافة ويعني نفندها. وتحدث معكم عن معيشته مع عمر رضي الله عنه، وكيف كان اليد اليمنى لعمر في كثير من الجوانب، وأحدثكم أيضا كيف كان اليد اليمنى لعثمان رضي الله عنه، والفترة العظيمة التي عاشها في فترة الخلافة الراشدة. ثم سننتقل مع علي عندما صار حاكما وأميرا للمؤمنين، ونتحدث عن تلك الفتنة التي حدثتكم عنها في عهد عثمان رضي الله عنه، وكيف انتقلت البيعة لعلي رضي الله عنه وصار هو أمير المؤمنين، وكيف كان منهجه في الحكم وسياسته ورعاية للدين ورعاية للدنيا ورعاية للمال والأمة. فعلي كحاكم، لأن فترة الصراع التي سيطرت على عهد علي رضي الله عنه حرمت كثير من الناس من فهم قدراته القيادية والسياسية. ثم سنتحدث عن هذه الفتن التي حدثت في ذلك الزمان، وأنا أعرف أن العلماء يكرهوا الحديث عن فترة الفتن حتى لا يبقى في نفوس من يسمعها شيء تجاه أحد من الصحابة، لكننا سنعرضها إن شاء الله عرضا يعني هادئا ومنصفا ينصف الصحابة ويجعلنا نحبهم جميعا، وكيف أن هذا الصراع الذي كان حدث بينهم وهو صراع تاريخي ثابت سنعرضه بطريقة تجعل الناس يحبوا كل الصحابة ويعذروا كل الصحابة ويفهموا هذه الفتنة، ونتعلم منها أدب الخلاف الراقي الذي مارسوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وسأتحدث عن ليس فقط الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وإنما أيضا صراعه مع الفرقة التي انشقت عليه، فرقة الخوارج والمعارك التي جرت معهم، وكيف كانوا هم السبب في استشهاده رضي الله عنه في آخر حياته. ونتحدث عن قصة مقتله واستشهاده، وهذه المؤامرة الخبيثة التي فعلها الخوارج في قتله، ونتحدث عن وصيته وعن يعني روائع من أقواله، ونختم بفضله على ألسنة من ذكره من الصحابة ومن التابعين ومن علماء الأمة رضي الله عنهم.